موقوف عن أنس رضي الله عنه رواه البخاري. فنكتب يعني رواه البخاري عن أنس موقوفا. إيه قلنا عن ابن عباس. نبغى نشوف الآن شلون صحابي هذا الحديث. أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب كثرة النساء موقوفا على ابن عباس. موقوفا على ابن عباس. التخريج الآخر فيه أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب من لم يستطع الباء فليصم من طريق سعيد بن قتادة عن أنس. فلعل ايش عندكم في تخريج الحديث؟ طبعة دار طيبة. مش ابن عباس. ابن عباس. خلاص نكتب رواه البخاري رواية ابن عباس موقوفا عليه عند البخاري. طيب. وقوله عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة إن نظر إليها سرت. هذا رواه مسلم. وقوله الحديث الآخر حبذ إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة حديث معروف وإسناده حسن رواه أحمد. وقالت عائشة لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء إلا الخيل. قال الهيثمي رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات 5258. هذا اللي فيها استثناء إلا الخيل لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء إلا الخيل 5 على 258. لم يكن أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النساء إلا الخيل. لأن الحديث موجود يقول وفي رواية من الخيل إلا النساء. أخرجه النسائي في الكبرى عن أنس ولفظه لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل. وأخرجه أحمد من حديث معقل بن يسار ولفظه لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيل ثم قال اللهم غفرا لا بل النساء. يعني النساء أحب إليه من الخيل. فإذا في رواية أن الخيل أحب وفي رواية أن النساء أحب. طيب نعم أكمل. وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل في هذا، وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن يعبد الله وحده لا شريك له. ممن يعبد الله وحده لا شريك له. فهذا محمود ممدوح كما ثبت في الحديث: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. وحب المال كذلك، تارة يكون للفخر والخلفاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء فهذا مذموم، وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقربات والقرابات. إن الله. يعني إذا اتخذت مالا للقربات يعني الصدقات بأنواعها أو صلة القرابات، المال يوصل به الأقارب وينفق به ينفق منه في القربات، ففي قربات وقرابات. نعم. وصلة الأرحام نعم وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات فهذا مندوح محمود عليه شرعا. وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال، وحاصلها أنه المال الجزيل كما قاله الضحاك وغيره، وقيل 1000 دينار، وقيل 1200 دينار، وقيل 12000، وقيل 40000، وقيل 60000، وقيل 70000، وقيل 80000، وقيل غير ذلك. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القنطار 12000 أوقية، كل أوقية خير مما بين السماء والأرض. فقد رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة به، وقد رواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن حماد بن زيد عن عاصم هو ابن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا، وهذا أصح. وهكذا رواه ابن جرير عن معاذ بن جبل وابن عمر، وحكاه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة وأبي الدرداء أنهم قالوا: القنطار 1200 أوقية. طيب، سنعرف غدا إن شاء الله يعني صحة الروايات هذه كم القنطار. طيب، قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الطيرة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة من الشرك، وما منا ولكن الله يذهب بالتوكل. الترمذي قال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث سلمة. وروى شعبة عن سلمة هذا الحديث قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: وما منا ولكن الله يذهب بالتوكل. قال سليمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود وما منا. طيب، الحديث هذا ما علاقته بكتاب الجهاد؟ يعني الآن هو وضعه باب ما جاء في الطيرة، الباب الذي قبل باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال. الجواب أن الخارجين إلى المعركة، الخارجين إلى القتال، يعني طبعا هم خارجين في مهمة خطيرة، والآن هم يعني بالتأكيد يفكرون كثيرا في قضية هل ينتصرون أو ينهزمون، هل خروجهم هذا يعني خروج في مصلحتهم ولا العكس؟ هذا يا ترى هذا الخروج يعني هذا كيف ستكون نتيجة، هل سيكون خروج هذا في نصر ولا في هزيمة؟ فيقع في النفوس ما يقع، ومن ذلك التشاؤم والتطير. والعرب كانوا إذا يعني يفعلون يتطيرون من الجهل ومن الشرك الذي عندهم. إذا صار الواحد خرج لسفر تجارة، غزو، يطلق الطير، يكون عنده طير مقبوض يطلقه، فإن ذهب الطائر يمينا تفاءل وطلع خرج، يقول خلاص الآن سأربح في التجارة وأنتصر في الغزو. وإذا خرج الطير شمالا تشاءم ورجع وقال لا الآن إذا خرجنا هذه فيها إما ننهزم أو أخسر في التجارة ونحو ذلك. فإذا العلاقة بين التطير وأبواب الجهاد على هذا واضح. طيب الطيرة، كانت العرب تظن أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا، ومن اعتقد أن شيئا سوى الله ينفع أو يضر فقد أشرك. وكانوا يرون ما يتشاءمون به سببا مؤثرا في حصول المكروه، يعني هو يعتقد أن الطير هذه إذا راحت شمال هي التي ستسبب وتوقع الشؤم، الهزيمة، الخسارة إلى آخره. طيب لذلك جاء الشرع موضحا القضية، قال الطيرة من الشرك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الطيرة من الشرك. طيب الآن قول ابن مسعود وما منا إلا، أو وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل، ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني قول مسعود وما منا إلا. طبعا ليش هم العلماء قالوا هذه اللفظة ما هي تبع الحديث المرفوع وما منا، وما منا ولكن الله يذهب بالتوكل؟ لأن عبارة ما هي كاملة. وقالوا يعني إن البلاغة النبوية لا يتأتي بهذا، لأن هذا الكلام فيه اختصار، يعني وما منا إلا ويقع في نفسه شيء من ذلك ولكن الله يذهب بالتوكل. فقالوا يعني هذا الكلام ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وما منا إلا، يعني وما منا إلا من يخطر له شيء في باله أو يقع في نفسه شيء من جهة التطير. فأحيانا بعض الناس يقول خلاص هذه شكلها السفر، هذه شكلها خسارة، هزيمة، خسارة، شكل السفر هذه شكلها، فيقع في نفس الإنسان أشياء مع أن ما في أي، يعني لا يوجد ما يبرر هذا من الناحية، يعني من ناحية العقل. يعني واحد مثلا والله يعني راح يطلع في بمركب يعني في بضاعة في بحر هائج، في أسباب والله ممكن هذه البحر الهائج يعني ينكسر المركب تغرق البضاعة، يعني في سبب يعني. لكن واحد كذا يطلع مثلا بالبضاعة في سفينة والبحر ساكن، فيقول له شكل السفرة هذه فيها خسارة فيها، بدون أي سبب يعني ما في بالعقل شيء يدعو لهذا. طيب إيش هذا؟ هذا تشاؤم، هذه نفسية تشاؤمية، نفسية تشاؤمية. يجي واحد يشتري صفقة أو يبغى يتاجر في شيء، يشتري ويبيع، فيقع في نفسه شيء من هذه بدون أي سبب، دائما تشاؤم، تشاؤم، هذه خسرانة، هذه ما تصلح، هذه كلها، هذه تخسر، هذه بضاعة تكسب، هذه ما تنبع، هذه. ففي بعض الناس يقع في أنفسهم يعني دائما أشياء من هذا القبيل. فقوله رضي الله عنه وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل، يعني هذا الناس طبعا خرجوا من جاهلية، الصحابة خرجوا من جاهلية، كان واحد سنوات طويلة متعود أن على هذا، يعني طبعا بالإضافة إلى بعض الناس أصلا حتى الذين لم يعيشوا في جاهلية عندهم هذا الشيء من الجاهلية، سواء كان تطيرا أو تشاؤما مستمرا. ولكن الله يذهبه، يعني يزيله، الوهم المكروه الله يزيله بالتوكل. إيش يعني وما منا إلا ويقع في نفسي شيء من ذلك؟ ولكن الله يذهبه. إيش يعني يذهبه؟ يعني يمحو هذا الوهم، يمحو هذا الوهم المكروه من النفس، يذهبه، يمحو هذا الوهم المكروه من النفس بالتوكل عليه والاستناد إليه وتفويض الأمر إليه عز وجل. فهذا الذي يذهب بالتشاؤم. يعني لو واحد عنده نفسية متشائمة وقال لك عالجني عالجني، أنا دائما متشائم، أنا كل ما طرق، أنا إذا دخلت في اختبار أني راح أرسم، أنا إذا راح أخطب امرأة أني ما راح أعيش معها أكثر من أسبوع، أنا إذا رحت التاجر ما أعرف أنه، أنا إذا رحت إلى متوظف أعرف أنهم راح يطردوني من الباب، أنا إذا رحت كل شيء. فنقول إيه، هذا علاجه بالتوكل على الله. لازم تحقق التوكل، تحقق التوكل. التوكل ما هو؟ بذل الأسباب والاستناد على الله، الاعتماد على الله، تفويض الأمر إلى الله. طيب، الطيرة هذه ورد في الأحاديث أيضا علاج لها من جهة الذكر. إذا ثبت الحديث يقول من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك، وكفارة ذلك أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فإذا واحد يعني ردته الطيرة ما في سبب لرجوعه وتراجعه إلا الطيرة فقد أشرك. طيب ما هو الذكر الذي يقال كفارة؟ اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وكان وكذلك ورد في كفارة الرياء، أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. كفارة ما يقع من الرياء. طيب، في رواية أخرى ساقها الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل. قالوا يا رسول الله وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. وفي رواية عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا نجيح. قال أبو عيسى حديث حسن غريب صحيح. طيب، لا عدوى، العدوى مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره، انتقال العلة من صاحبها إلى غيره، معروف العدوى. كانوا يعتقدون أن العدوى واقعة ولا بد، وإذا واحد أصيب بالجدري أو الجذام أو الجرب أو الحصبة أو الرمد إنه سينقل المرض ولا بد، وإذا واحد جاء واحتك به لا بد، وأن المرض يعدي بنفسه بلا قدر من الله، بلا مشيئة من الله، هو كذا المرض لازم ينتقل. فكانوا يعتقدون أن المرض يعدي بنفسه، فجاء الحديث لا عدوى، يعني لا عدوى بلا قدر من الله، لا عدوى إلا أن يشاء الله، هذا معناه. وليس معناها النفي العدوى تماما، لأن الأحاديث الأخرى تثبتها: فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا يريدن ذو عاهة على مصح، لا يريدن ذو عاهة على مصح. إذن ما دام ثبت الاحتياط وفر من المجذوم فرارك من الأسد ولا يريدن ذو عاهة على مصح، وما يختلط أهل الطواعين بالأصحاء، ما يختلطوا مع بعض، وهذا أصل الحجر الصحي. إذن إيش معنى؟ إذن كيف نجمع بين لا عدوى بين هذا؟ فلا بد أن نقول لا عدوى على مفهوم أهل الجاهلية. طيب، والحديث الأخرى اللي تثبت العدوى فر من المجذوم، نقول هذه على المفهوم الشرعي اللي فيه الأخذ بالأسباب. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد البيعات أراد مجذوم أن يبايع، فجاء مع الناس بايع، ورجل أصيب بالجذام وهو مرض معدي خطير، قال: قد بايعناك فارجع. يعني ما يحتاج أنك تأتي وتصافح وأنت بهذا المرض، أنت بايعناك، يكفي الكلام، يكفي الكلام. قول أحب الفأل عكس التشاؤم، وقالوا: ما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. فسروا بالكلمة الطيبة يعني كلمة حسنة المعنى يتفاءل الإنسان بها في حصول المرغوب المطلوب المحبوب. يعني واحد مثلا راح الاختبار، طالع من البيت للاختبار، فيسمع مثلا شخص ينادي يقول له، يقول الآخر: يا نجيح. من النجاح، نجح ينجح، نجيح على وزن فعيل صيغة مبالغة. فهو طالع الاختبار يسمع واحد ينادي الثاني يقول له: يا نجيح، فيقوم هذا اللي طالع الاختبار، مع أنه ما له علاقة بهذاك، كل هذاك شخص آخر ما له علاقة، لكنه يتفائل بها، يقول: هذه إن شاء الله أني بنجح. فهذا التفاؤل صحيح عكس التشاؤم. و النبي عليه الصلاة والسلام فسره بالكلمة الطيبة. يسمع مثلا جي واحد خارج الجهاد في سبيل الله، أو واحد مثلا كاد له أشخاص كيد، دعوة كيدية ورفعوا عليه دعوة في المحكمة، كلها كذب وتلفيق، فهو رايح للمحكمة على الموعد المحكمة، فسمع واحد ينادي الثاني يقول: يا منصور. فقالها: إن شاء الله إني بنتصر على أعدائي وإنني سأفوز في القضية، سأنتصر. هذا طيب وجيد ومن السنة. قال: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. وكان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. فهذا عكس التشاؤم. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.